الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الاقتصاد في الطاعة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم، وإذا هو برجل قائم في الشمس. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، الناس جلوس وهذا قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل. هذا من الصحابة رضي الله عنهم، وهذه كنيته أبو إسرائيل. نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. كأن الذي خطر في ذهنه أنه من اجتهاده في طاعة الله أن يشدد على نفسه وأن يتعب نفسه في طاعة الله، فنذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد. وهذا أمر شديد، أن لا يقعد الإنسان أبدا هذا لا يطيقه الإنسان، ثم يكون هذا في الشمس، هذا يهلكه ويضره، وهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. ولا يستظل، فإذا هذه واحدة، أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل. ثم أيضا لا يتكلم، يعني الكلام فيه خير للإنسان، عندما يخاطب الناس تفاهم معهم، هذه نعمة من نعم الله على الإنسان. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما أن لا يتكلم مطلقا هكذا لا بخير ولا بشيء، فهذا أيضا غير مطلوب وغير محبوب. فإذا القيام في الشمس هذا غير محبوب في الشرع، والصمت عن الكلام مطلقا هذا غير محبوب في الشرع، بل هذا من فعل أهل الجاهلية. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه في الحج رأى امرأة لا تتكلم أبدا، حجت صامتة وكأنها تريد أن تحافظ على حجها، ما تتكلم بكلمة، فنهاها عن ذلك وأخبرها أن هذا من عمل أهل الجاهلية. فليس في دين الإسلام التعبد بالصمت، هذا من الابتداع في الدين. نعم، أكثر من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وأطل الصمت والتفكر، لكن لا تجعل هذا عبادة لازمة لك. إذا كان الكلام فيه مصلحة فالأفضل أن تتكلم لا أن تصمت. ثم أيضا نذر أن يصوم، والصوم محبوب عند الله تعالى، فبماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأملوا، قال: مروه فليتكلم. لأن كما عرفنا الصمت عن الكلام هذا ليس من الدين، فقال: فليتكلم وليستظل، لأن كما عرفنا أن يقف تحت الشمس هذا يهلك نفسه. ثم قال: وليقعد، لأن طول القيام أيضا هذا يتعب الإنسان. ولكن الصوم المحبوب عند الله أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وليتم صومه. إذن أمره بالمحبوب عند الله والمطلوب شرعا، وهو إتمام الصوم. أما باقي الأمور التي نذرها أمره أن لا يفي بها. لماذا؟ لأن هذا النذر ليس نذر طاعة، نذر الطاعة فقط هنا في الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذا نذر الإنسان أن يطيع الله تعالى فيجب عليه أن يفي بنذره، فأمره بأن يفي بنذره فيما يتعلق بطاعة الله تعالى. أما باقي الأمور ليست من طاعة الله، فلم يأمره بأن يفي بها، بل أمره بأن لا يقوم بها لأنها ليست من طاعة الله تعالى. وهذا يدخل والله أعلم في نذر المعصية، لأن عدم الكلام هذا بدعة في الدين، والقيام في الشمس هذا محرم يهلك الإنسان نفسه بهذا. فهنا أبو إسرائيل نذر نذرا محرما، ونذر نذرا فيه طاعة. فالنذر المحرم النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يفي به، والنذر الذي فيه طاعة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي به، لكن ليس في الحديث أنه أمره بكفارة النذر فيما يتعلق بنذر المعصية. ولهذا استدل كثير من أهل العلم بهذا الحديث على أن من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وليس عليه كفارة يمين، ليس عليه كفارة يمين التي هي كفارة النذر. وهذا يعني مذهب كثير من أهل العلم، وإن كان في المسألة خلاف، لأن بعض العلماء يقول من نذر أن يعصي الله فلا يعصي لكن عليه كفارة يمين، لكن والله أعلم الأقرب أنه ليس عليه كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره هنا ومحتاج إلى البيان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له أنه عليه كفارة. وأما حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، هذا حديث لا يصح، وإنما الصحيح منه الجملة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية، وأما قوله وكفارته كفارة يمين هذه زيادة لا تصح في الحديث. ولهذا كان الأقرب والله أعلم أنه ليس عليه كفارة، لكن من أراد أن يخرج من الخلاف وقال أنا أكفر لا بأس بهذا خروجا من الخلاف والله أعلم. والنووي رحمه الله تعالى الإمام ذكر هذا الحديث وختم به باب الاقتصاد في الطاعة حتى يبين لنا أنه ليس من طاعة الله تعالى أن يشق الإنسان على نفسه وأن يخترع عبادات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فهذا ليس من طاعة الله تعالى، بل كما قال بعض السلف الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة. أن يقتصد الإنسان في السنة، سنة يحافظ عليها ويداوم عليها، أن يحافظ على السنن الرواتب، يحافظ على ركعتي الضحى، أن يحافظ على صيام 3 أيام من كل شهر، أن يحافظ على الشفع والوتر، سنن يسيرة يحافظ عليها الإنسان، هذا خير من أن يجتهد في البدعة، أن يقول أنا أتعبد لله بترك الكلام، وأن يخترع عبادات وأذكار وأوراد لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمها بأعداد معينة وصفات معينة كما يفعل بعض الناس. فما الفائدة إذا لم يكن العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، ما يكون العمل صالحا إلا إذا كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الشرط الثاني، وهو توحيد الله والإخلاص في العمل. قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال من أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص، ثم قال وهو محسن، ولا يمكن أن يكون الإنسان محسنا في عمله إذا ابتدع في عمله، لابد أن يتبع السنة، بهذا يحقق الإحسان، ثم الإحسان درجات حتى يعبد الله كأنه يراه. قال فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا يحزنون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمسلم يبتعد عن البدعة. ولماذا يتعب الإنسان نفسه في البدعة التي لم يشرعها الله تعالى ولم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا الحديث ختم به الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، فيقتصد المسلم في طاعة الله ولا يشدد على نفسه في ما لم يشرعه الله تعالى. وكذلك نستفيد من هذا الحديث أن المشقة التي تلحق الإنسان إذا عمل عملا صالحا، هذه المشقة نعم يعظم بها الأجر، لكن المشقة هنا نوعان: المشقة التي يؤجر عليها الإنسان هي التي تكون تابعة للعمل الصالح المشروع. إنسان يقوم الليل فشعر بشيء من التعب لكنه جاهد نفسه وقام الليل، إنسان يحافظ على الصيام يكثر من الصيام، نعم يتعبه الصيام لكنه جاهد نفسه وحتى أكمل هذا اليوم الذي تعب فيه، أو لازم صيام أياما كثيرة وهكذا في حياته، وهو يتعب لكنه يستطيع ولا يشغله الصيام عن الطاعات الأخرى، لكن يجد مشقة في صيامه في قيامه في طاعة ربه، هذا من طبيعة الإنسان. فهذه المشقة غير المقصودة، يعني لا تقصدها الإنسان، هي تتبع العمل الصالح، لأن الإنسان خلق ضعيفا، وفي الحقيقة الله ما كلفنا ما يشق علينا، لكن هذه مشقة طبيعية محتملة تتبع العمل الصالح. إنسان يذهب إلى العمرة أو إلى الحج لا شك أنه سيصادف مشاقا كثيرة هناك، وربما يتعب وربما يمرض ويصبر، فيؤجر على هذه المشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها في الحج: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك، يتضاعف الأجر بحسب المشقة التي تلحق الإنسان. لكن تأملوا، المشقة هنا تكون تابعة للعمل الصالح، لا يتقصدها الإنسان بنفسه، لا يوقع نفسه في المشقة، وإنما هو يطيع الله، لكن إذا لحقته المشقة يصبر. فهنا يؤجر على هذه المشقة. أما المشقة التي يتعمدها الإنسان ويوقع نفسه فيها عمدا، فهذه لا يؤجر عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه يشق على نفسه، يقول: أنا أسمع الخطبة وأنا في الشمس أتحمل حر الشمس، أتحمل المشقة حتى يزداد أجري في سماع الخطبة مثلا. هذا غير صحيح، مدام الظل موجودا وممكن أن تسمع الخطبة وأنت مرتاح فهذا هو الأفضل. نعم إذا كان المكان مزدحما وكنت في الشمس هنا تحتسب الأجر عند الله، لكن أن تتعمد أن تقوم في الشمس وتقول أنا أريد الأجر عند الله، هذا ليس فيه أجر. أن تتعمد أن تشق على نفسك، الشرع رخص لك أن تجلس في الصلاة إن كنت مريضا ووجدت ألما شديدا ربما يذهب معه الخشوع إن لم تجلس، وتقول: لا أنا أريد الأجر وسأصلي قائما حتى لو تضاعف المرض علي، قل: لا، هذه المشقة غير مطلوبة غير محمودة. أنت توقع نفسك الآن في المشقة وتتعمد أن توقع نفسك فيها، فالدين لا يأتي بهذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، مع أن الصوم فيه مشقة، لكن قال وليتم صومه، لأن هذه المشقة تابعة للعبادة وطبيعية ويطيقها الإنسان، بخلاف المشقة التي يتقصدها الإنسان وتكون فوق طبيعته وطاقته، فهذه غير مطلوبة في الشرع ولا يؤجر عليها الإنسان. فلا بد أن نفرق بين هذين النوعين من المشقة. وبهذا يختم الإمام النووي هذا الحديث، وإن شاء الله نأخذ الباب الذي بعده في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.